رحيم، لكم التحية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ونفس مجرورة بالعطف على الشمس، والشمسي وضحاها، والقمري إذا تلاها، والنهاري فأقسم ربنا بالنفس وبتسويتها. حتى علم صغنونة كده، إن ما حلت محل من، ونفس ومن سواها، واللي سواها ربنا. لكن ده لا يليق أن تقدم النفس على المولى عز وجل، وإن تبقى ما مصدرية. ونفس وما سواها، يعني ونفس وتسويتها، ما مصدرية، يعني هي وما بعدها تؤولان بمصدر. سوى الله كل نفس وبين لها طريق الرشاد، وبين لها طريق الضلال. والتعبير بألهمها فيه سر عجيب جدا، إن النفس بفطرتها تعرف الحلال من الحرام والمعروف من المنكر، والفطرة تفسد. يفسد الإنسان فطرة الإنسان. الحديث النبوي الشريف: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الفطرة إن لم يلعب فيها أحد بقيت فطرة سوية كما سواها ربنا تبارك وتعالى. ده انا شريط كاسيت فاضي تعبيه زي ما انت عايز. فألهمها فجورها وتقواها. مين اللي افلح؟ من زكاها؟ انا ليا كتاب بالمناسبه اسمه تزكيه النفوس من مقاصد البعثة النبوية، لأن في القرآن: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكم. الأدب فضلوه على العلم، وتزكية النفوس مقدم على التعليم. وتزكية النفوس معناها الارتقاء بها من عالم الحيوانية إلى عالم الآدمية المكرمة. ولقد كرمنا بني آدم، يعطس ازاي، ما يعلي الصوت، يتساءب يحط ايده كده، ياكل يسمي الله وياكل بيمينه، لو كان مع حد يبقى يلاحظ طريقة أكلته عشان ما يزودش عليه أو يقلل منه، إفشاء السلام، إطعام الطعام، التعاون على البر والتقوى، وكل ده من تزكية النفوس. لو تركت النفوس من غير تزكية معناها مزيدا من التهاوي إلى الحيوانية. بص، تلاقي بني آدم أحيانا حيوان كده، تلاقي واحد كده تخاف تكلمه، دراعات مفرودة، بيتاو بطريقة بشعة، بيطلع صوت بطريقة غريبة، بيخبط في حاجة قدامه، بيلطش للي قدامه إن شاء الله يكون أمه، بتلاقي حاجات مخالفة للتزكية، بتلاقي حاجات بشعة وبنفرح بيها. وبنمدح اصحابها. اه مفيش كخه. اتكلمنا امبارح عن العيال اللي بتقف لغايه الفجر تحت شباكك تحت بلكونتك لغايه الفجر، ها ها ها، دي تزكيه نفوس، دي تزكيه نفوس، ده خبث نفوس وساخه نفوس. تزكيه النفوس بيتك، بيتك زي الفراخ، انما سهرانين للفجر تحت الباب، وامك وواد ويا ابن اللي، واسمعي يا بنات واسمعي يا مدامات، اجرام. فالهمها فجورها وتقواها، قد افلح، يعني دخل الجنه باختصار شديد، يعني قد افلح المؤمنون، قد افلح من زكاها، وقد خاب من دساها. دساها دي موجودة في الصعيد مستعملة لغاية النهاردة، يعني خب، وده موضع الدرس، تزكية النفوس ودس مكارمها. مفيش حد قليل الأدب إلا وأظهر قلة أدبه وخب أدبه، بدليل كلمة سيدنا عثمان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الوازع ده يرجع المتخلف يبقى إنسان سوي. الوازع ده يعلمه الأدب، فيعملش كوخة تاني، هو بمقدوره يعمل كده، بمقدور كل نفس انها تخرج اجمل ما فيها. والدليل بنشوفه عند الذين لم تظهر عليهم آية من آيات التزكية، لما يحتاجوا حاجة من حد يبقوا في منتهى الذوق. والمؤاخذة باشا بتاع، وهو كان فارق جناحاته من 5 دقايق، لما يعوز حاجة من حد بيستحمى وبيلبس كويس وبيتكلم كويس. أمال كان فين الكلام ده؟ كان مدسوس، يعني مستخبي، يعني دايس عليه برجليه. وإذا داس الإنسان على أكرم ما فيه وأجمل ما فيه أظهر أخبث ما فيه. فالذين يفلحون هم الذين يزكون أنفسهم أو يظهرون تزكية نفوسهم في تعاملاتهم وفي حياتهم وفي اجتماعهم فرادة. أنا من باب التحدث بالنعمة، جت على عمري كله في أبها وفي عين شمسي وفي مراحل التعليم المختلفة، كنت أبقى في البيت لوحدي، ومع هذا مستحيل أقلع الجلابية، مستحيل وانا لوحدي. في ناس بتبقى ملط شلط هلط ويطلع بالبلكونه بالفانيلا محملات ويبين الشعرتين بتوع الصدر، واللي يكلمه كوبايه الشاي في ايده خوريون، خلي بالكوا دي، ربنا ما خلاش حد بيقول الى الحمار. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أجبر خاطرنا في مريضنا فاشفه، وفي ميتنا فارحمه، وفي نفوسنا زكها، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. واجبر خاطرنا في ذرياتنا فأصلح أحوالهم وتول وحدك أمرنا وأمرهم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا. شكر الله لكم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم.